واحتوجتها رماح الاهواء، ونادى عليها اهل التاويل في سوق من يزيد، فبذل كل واحد في ثمنها من التاويلات ما يريد، الى ان يقول رحمه الله: فلا اله الا الله والله اكبر. كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الايمان، وقدمت بها سطون حقائق السنة والقرآن، وقد اطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل اخر ومنافق مرعا. عباد الله، ان المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحاربين لها لو قاموا في حربهم على عقود علمية لوجب ان لا يدرس التاريخ في بلد ما، اذ لأي شيء يقبل التاريخ على انه علم مسلم به وتهتم كل امة به، ثم هي لا تقبل جملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان طرق الاثبات في التاريخ اقل شانا من طرق الاثبات في الحديث النبوي، ثم لماذا تدرس سير العظماء ومواقفهم وتعرض للتعسي والاعجاب ويحرم من ذلك الحق اسر الله لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم من خلال سنته؟ اننا حينما نتطرق لمثل هذا عباد الله فاننا نقوله لاجل ان نبين ان للسنه رجالها الخبراء بها، وهم ائمه الدين من العلماء والفقهاء، النجوم السواقف وروات الارض واوتادها. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تاويلا. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. اذا صرف الرد الى الرسول والى اولي الامر وهم العلماء سبيل من سبل اتباع الشيطان. فحري اذا ان لا يقبل في هذا الميدان ما يرجله المتهورون من احكام طائفه تجعل التصريح بالسنه النبويه امرا بعيدا، او تجعل تحريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتلاعب به هو المطاع وكلا المباحا. وما سبب قولنا هذا عباد الله؟ انما نراه في هذه الازمنه من ذهاب اهل العلم الذين تنقص الارض بموتهم مع فسو القلم وكثره الكذب والقول على الله بلا علم، ونقل الرويبره وهو الرجل التافه الحقيق الذي يتكلم في امور عامه وهو من العلم خواء وفؤاده حواء، حتى كثر المتعلمون وصار الحديث في احكام الدين مطلق العنان لدى البعض دون زمام ولا خطام. فخاض البعض في السنه وخاطموا ولده وعجلوا من خلال محادثات سفهيه او مطارحات صحفيه او عبر كتب النشر المقروءه والقنوات الوقيه، فبداوا يتحدثون عن مسلمات في الدين وثوابت لا تتغير، فشككوا في الربا وهمتوا الولاء والبراء فاعموه من حيث ارادوا تكحيله، وتحدثوا عن المراه وميراثها ونقصانها عن الرجل، وتحدثوا عن شجابها وعزلتها عن الرجال وقرارها في البيوت، فكان الذي طرح ليس من السنه في ورد ولا صدر، وما ذاك الا لغياب مفهوم خطورة الفتوى وتدخل الغيب في غير فنه. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن تكلم في غير فنه اتى بهذه العجائب. فالواجب اذن جعل تقرير الشريعه في العلاقات الفرديه والدوليه وشغل الاسره وتداول المال العام والخاص واساليب الحكم والتحاكم وغير ذلك من شؤون اهل الذكر. اما العمال والفلاحون والصحفيون والمتفرقون فما لهم ولهذه الشؤون؟ الا ان قله البضاعه من العلم مشنه، فاذا انضم اليها حب التطاول على النصوص وتلمس المتشابه زادت المصيبه وتفاقم الداء، فلا يزال الورم في نفوس. فلا غرو اذا الا يصل العطاش الى ارتواء اذا استقت البحار من الركايا، والا يفني الاصائل عن مراد اذا جلس اكابرهم في الثوان. عباد الله، لمستفهم ان يسال فيقول: قد علمنا خطوره الناعقين في وجه السنه النبويه، وما يدفع ذلك